بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو في سياق ما روي في أن القدر هو الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها عليهم، ويكذب بخلق الله لها وينسب الأفعال إلى نفسه دونه. هذا هو القدر الذي يزعم أن الله ينكر قدرة الله عز وجل، ويزعم أنه هو الذي يخلق فعل نفسه. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي بن مهدي الأنباري قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن ميمون الرجاء بن الحارث عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكذبة بالقدر إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم، لأنهم يكذبون بقدرة الله عز وجل. القدر هو قدرة الله عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شعيب ابن بكار عن مهاجر البردعي قال حدثنا محمد بن سليمان الأزدي قال حدثنا سحيم ابن العلاء العبدي عن الحكم ابن أبان قال حدثنا عكرمة قال: كنت حاضرا عند عبد الله بن عباس، فجاءه رجل فقال: يا أبا عباس، أخبرني من القدرية، يعني من هم، فإن الناس قد اختلفوا عندنا بالمشرق. فقال ابن عباس: القدرية قوم يكونون في آخر الزمان دينهم الكلام، يقولون إن الله لم يقدر المعاصي على خلقه، وهو معذبهم على ما قدر عليهم. يعني هذه ليست ظاهرة مثل ما ذكرنا بالأمس، وكان معنى العبارة الذين يقولون إن الله لم يقدر المعاصي، يعني لأنه لو قدرها عليهم كيف يعذبهم على ما قدر عليهم. وهذا إنكار للقدر وعدم توفيق للجمع بين الشرع والقدر، والله سبحانه وتعالى قدر المعاصي ويعذب إن شاء على المعاصي إذا كانت معاصي دون الشرك، أما إذا كان الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم الشرك. إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: نعم، الذين يقولون إن الله لم يقدر المعاصي على خلقه فأولئك هم القدرية، فأولئك هم مجوس هذه الأمة، وأولئك ملعونون على لسان النبيين أجمعين. فلا تقاولوهم فيفتنوكم، ولا تجالسوهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم. أولئك أتباع الدجال. لخروج الدجال أشهى إليهم من الماء البارد، لأن الدجال يزعم أنه يخلق ويحيي ويميت، وأنه هو الرب تعالى الله وتقدس، وهو منتظر اليهود. فقال الرجل: يا أبا عباس، لا تجد علي، فإني سائل مبتلى بهم. قال: قل. قال: كيف صار في هذه الأمة مجوس وهذه الأمة مرحومة؟ قال: أخبرك لعل الله ينفعك. قال: افعل. قال: أخبرك لعل الله ينفعك. قال: افعل. قال: إن المجوس زعمت أن الله لم يخلق شيئا من الهوام والقدر، ولم يخلق شيئا يضر، وإنما يخلق المنافع، وكل شيء حسن، وإنما القدر هو الشر، والشر كله خلق إبليس وفعله. وقالت القدرية: إن الله لم يخلق الشر ولم نبتلى به، وإبليس رأس الشر كله، وهو مقر بأن الله خالقه. قالت القدرية: إن الله أراد من العباد أمرا لم يكن، وأخرجوه عن ملكه وقدرته. وأراد إبليس من العباد أمرا وكان. إبليس عند القدرية أقوى وأعز، فهؤلاء القدرية وكذبوا أعداء الله. إن الله يبتلي ويعذب على ما ابتلى، وهو غير ظالم، لا يسأل عما يفعل، ويمن ويثيب على منه إياهم، وهو فعال لما يريد. ولكنهم أعداء الله ظنوا ظنا فحققوا ظنهم عند أنفسهم، وقالوا: نحن العاملون والمثابون والمعذبون بأعمالنا، ليس لأحد علينا منا. وذهب عليهم من الله وأصابهم الخذلان. قال سويد بن سعيد: لا إله إلا الله ما أوحشه من قول، وإن الله هو الهادي والمضل الراحم المعذب. فقال الرجل: الحمد لله الذي من بك علي يا أبا عباس، وفقك الله، نصرك الله، أعزك الله، أما والله لقد كنت من أشدهم قولا أدين الله به، وقد استبان لي قول الضياء. فأنا أشهد الله وأشهدكم أني تائب إلى الله، وراجع مما كنت أقوله، وقد أيقنت أن الخير من الله، وأن المعاصي من الله، يبتلي بها من يشاء من عباده، ولا مقدر إلا الله، ولا هادي ولا مضل غيره. قال عكرمة: فما زال الرجل عندنا باكيا حتى خرج غازيا في البحر فاستشهد رحمه الله. هذا النص قرأناه بالأمس. أي نعم. وهذا مذهب ابن عباس أنه رحمه الله يثبت القدر، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الله ابن مسلم ابن يحيى، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أيوب المخرمي، قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز بن رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كلام القدرية كفر وكلام الحرورية ضلالة. حرورية الخوارج، والقدرية هم المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله عز وجل، ينكرون قدر الله. قال: والخوارج يعظمون نصوص الوعيد، يعظمون نصوص الوعيد ويغفلون عن نصوص الوعد، فهو ضلال كلامهم في هذا. فقال ابن عباس: لا أعرف أو لا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله تبارك وتعالى، ألجأوا ما غاب عنهم في الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وفوضوا أمورهم إلى الله، وعلموا أن كلا بقضاء الله وقدره. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي، قال حدثنا محمد بن يعقوب، قال حدثنا العباس بن الوليد، قال أخبرني أبي، قال حدثنا عبد الله بن شوذب، قال حدثني أبو عمرو قال: أتي عبد الله بن عباس أو أتى عبد الله بن عباس على قوم يتنازعون في القدر، فقال: لا تختلفوا في القدر، فإنكم لو قلتم إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته فخرجوا من مشيئة الله إلى مشيئة أنفسهم، فقد أوهنتم الله بأعظم ملكه، وإن قلتم إن الله جبرهم على الخطايا ثم عذبهم عليها قلتم إن الله ظلمهم. طبعا ربنا عز وجل لا يجبر على المعاصي، ولكن يجبل، بدل جبر جبل، لأن الجبر هو الإكراه، والله أعز وأجل من أن يكره مخلوقا. إذا وقعت المعصية على كره من المخلوق لا يؤاخذ بها إذا لم يكن له بها إرادة، ولكن الله يجبل، يجبل بمعنى أنه يخلق فعل العبد ويخلق اختياره، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيجبل ولا يجبر سبحانه وتعالى، وسيأتي مزيد بيان لهذه الجملة. قال أخبرنا، قال اللالكائي رحمه الله: عبد الله بن أحمد أخبرنا عبد الله بن أحمد، أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن سعيد العطار، قال حدثنا زيد يعني بن الخطاب، قال حدثنا سعيد عن أبي هارون الغنوي عن أبي يحيى أنه سمع سليمان قال حدثنا زيد، هو قال يعني ابن الخطاب، وليس زيد بن الخطاب الذي هو أخو عمر، والله أعلم. ها؟ ابن حباب ربما، نعم هذا غلط من الطابع، زيد بن من؟ ابن حباب، وهذا لا صح، لأن زيد بن الخطاب أخو عمر، هذا قتل في اليمامة في حرب مسيلمة رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد عن أبي هارون الغنوي عن أبي يحيى أنه سمع سليمان أو أبا سليمان، شك شعبة، قال ذكر ابن عباس القدر فقال الزنا بقدر وشرب الخمر والسرقة كلها بقدر. نعم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول الزنا بقدر. لكن هل للزاني حجة بالقدر؟ ليس له حجة بالقدر، لأنه لا يحتج بالقدر على المعصية، لكن يحتج بالقدر على المصيبة. فالزنا يعني يصبح من جانب مصيبة فهو بقدر، ومن جانب آخر يصبح معصية، والمعصية هي فعل العاصي. المعصية ليست فعل الله فعل المقدر، إنما هي فعل العاصي، والله خلق العاصي وفعله ومعصيته. أي نعم. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال معاوية حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه بلغ عن ابن عباس أنه ذكر عنده قولهم في القدر فقال ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قد قدر شرا. نعم. إذا قالوا أنه ما يقدر الشر ما يخلق الشر، إنما الذي يخلق الشر إبليس، أو يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فيكونون مشركين بهذا ويطلبون الخير من غيره. قال أخبرنا الحسن بن القاسم بن العلاء قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن عمر ابن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن قوما يتكلمون في القدر بشيء، فقال أولئك يصيرون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة، فمن زعم أن مع الله قاضيا أو قادرا أو رازقا أو يملك لنفسه خيرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا لعنه الله وأخرس لسانه وأعمى بصره وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا القاسم بن جعفر أخبرنا الحسن بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدثنا عبد الله عن نافع قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن الزنا بقدر؟ قال نعم. قال قدره الله علي ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخنى لو كان عندي إنسان، أو يا ابن الخنى لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ بأنفك، يعني يكسر أنفك، لأنه لا يعقل. قال اللالكائي أخبرنا محمد بن الحسين ابن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن غياث قال يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو عامر قال يحيى بن جعفر وش بعدها قبلها محمد بن عبد الله بن غياث بن عتاب أي. قال يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني عمر ابن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر قال كنت جالسا عند سالم فسأله رجل فقال يا أبا عمر الزنا بقدر؟ قال نعم. قال كتبه الله علي؟ قال نعم. قال كتبه الله علي ويأخذ به؟ قال فأخذ الحصى وضرب به وجهه. يستاهل. نعم، لأنه يريد أن يحتج على المعصية بالقدر، إنما يحتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب قال حدثني علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال سألت سعيد بن المسيب عن القدر فقال ما قدر فقد قدر وما لم يقدر فلم يقدر، يعني بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال قتادة الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي. لا، هذا ما هو صحيح. الأشياء كلها بقدر، كلها بقدر، الطاعات والمعاصي كلها بقدر الله. هو نقل عن قتادة كلام لكن لعله لا يثبت، لأنه في الحاشية يقول المحقق أورد المؤلف هنا قولين لقتادة متناقضين، فالأول يذكر فيها أن الأشياء كلها بقدر إلى المعاصي، والثاني هنا جعل هذا القول من قول الزنادقة. فالصحيح يعني أن قتادة يرى أن هذا القول من قول الزنادقة الذين يخرجون المعاصي عن قدر الله عز وجل، وهو المظنون بقتادة. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا الحكم بن عمر قال أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالجيزة، هي الجيزة قال بليدة غرب فسطاط مصر، أسأله عن مسائل فكان فيما سألت قلت أخبرني عن قول الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا هم مشركوا العرب؟ قال لا، ولكنهم الزنادقة. هذا قتادة المباينة الذين جعلوا لله شركاء في خلقه فقالوا إن الله يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر وليس لله على الشيطان قدرة، فهذا قول الزنادقة. قال اللذكائي رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال سألت يحيى بن أبي كثير من القدرية فقال الذين يقولون إن الله لم يقدر المعاصي. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول علم الله تعالى في العباد قبل أن يخلقهم سابق، وقدرته ومشيئته في العباد أي سابقة قبل أن يخلقهم. قال قد خلق الله آدم وعلم منه قبل أن يخلقه، وكذا علمه سابق محيط بأفاعيل العباد وكل ما هم عاملون. قال اللالكائي رحمه الله: ذكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الصمد قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب، لأنه ما يجبر إلا العاجز. الأب يجبر ابنته مثلا، وله أن يجبر ابنته لمصلحتها إذا كانت على الزواج، يعني في إذا كانت يعني غير رشيدة أو غير، قال الفقهاء إنه للأب أن يجبر ابنته البكر. لماذا يجبر ابنتها البكر؟ لأنه عاجز عن أن يجعلها ترضى وتوافق، فيلجأ إلى الإجبار. فمن زعم أن الله يجبر، يعني يجبر على المعاصي، فقد تنقص قدرة الله عز وجل. الله يجبل ولا يجبر، يجبل ولا يجبر، وهذه يعني كونه يخلق العبد، يخلقه مختارا ويخلق له اختيار ورضا بما يفعل، هذه قدرته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم. شو قدرته أعظم؟ يعني ليس في قدرته نقص مثل يعني المتسلط الذي يجبر، يعني ما أجبره بقوة إلا لأنه عاجز عن أن يصرف قلبه إلى ما يريد. فالله عز وجل ليس عاجزا عن تصريف القلوب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أي نعم، فهكذا ينبغي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقدرة الله عظيمة، قدرة الله عظيمة. من زعم أن الله يجبر على المعاصي، أي نعم، مثل ما تقوله الجبرية، يعني يفعلون باختيارهم وبهذا الاختيار، هذا الاختيار وهذا العقل هو مناط التكليف. إذا زال العقل رفع القلم، لكن هو يعني عاقل ويفعل وهو عاقل، ثم يسقط فعله على أنه مجبور ويقول: أنا كالريشة في مهب الريح، أو كالسعفة يعني أتبع للنخلة، وهو كاذب. نعم. قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب سبحانه وتعالى. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما وصفت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق. قال اللالكائي رحمه الله: وجدت بخط أبي أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي، وقد أجاز لي الرواية عنه، قال: قرأت على أبي بكر الأبهري كتاب شرح ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال في القدرية، هذا قول إمام مالك، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. فقلت له: من القدرية عند مالك الذين قال فيهم هذا؟ فقال: روى ابن وهب عنه أنه قال: الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي. وروى عنه عبد الرزاق أنهم الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا الحسين بن أحمد ابن إبراهيم الطبري قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد الميلي قال حدثنا محمد بن يحيى ابن آدم قال سمعت المزني يقول قال الشافعي: تدري من القدري الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به، أو لم يعلم الشيء حتى عمل به؟ قال المزني: والشافعي يكفره. قال اللالكائي رحمه الله: وأخبرنا الحسين ابن أحمد قال سمعت أبا الفضل محمد بن إبراهيم ابن أحمد الجرجاني من حفظه ببغداد قال سمعت محمد بن يعقوب قال سمعت الربيع قال أنشدني الشافعي. وتحول السند. قال اللالكائي: وأخبرني علي بن أحمد ابن حفص المقري قال حدثنا محمد بن العباس ابن الفضل قال حدثنا عمران ابن موسى قال حدثني الربيع بن سليمان قال كنت جالسا عند الشافعي وذكر القدر وذكر القدر فأنشأ يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت، وخاطب الله عز وجل، كان وإن لم أشأ، وما شئت، يعني المتكلم، ضمير المتكلم وهو الشافعي، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، العلم السابق، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فكل ذلك بتقدير الله عز وجل، بعلمه السابق وكتابته، نعم، أمره للكتابة، أمره القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ، يكتب ماذا؟ يكتب علمه سبحانه وتعالى، وعموم مشيئته لكل ما هو كائن، وخلقه لكل مخلوق سبحانه وتعالى. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال روى أبو بكر محمد بن هارون الروياني عن الربيع عن الشافعي أنه قال: لو حلف رجل فقال: والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله وإلا أن يقدر الله، فأراد به القدر إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يقدر الله فأراد به القدر، فلا شيء عليه. يعني لو حلفوا قال: لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله، أو قال: إلا أن يقدر الله وأراد به القدر، فلا شيء عليه. قال: وأخبرنا الحسين بن أحمد قال أخبرنا علي بن مهدي إجازة قال حدثنا محمد بن هارون ابن حفص قال حدثنا عصام بن منصور الرازي يقول: سألت المزني عن معنى حديث ابن مسعود عندما قال: إن يكن صوابا من الله وإن يكن خطأ مني ومن الشيطان. قال المزني: يحتمل عندي أن ذلك من محبته، يعني أن ذلك من محبة الشيطان للخطأ، لأنه عدو الله يحب الخطأ ويكره الصواب، فأضاف إلى الشيطان، لأن الشيطان كان له في ذلك صنع، وهو محبته للخطأ وكرهه للصواب. وقد قال الله عز وجل: لا تعبدوا الشيطان، لا أنهم قصدوه بالعبادة، ولكن لما عملوا بالمعاصي التي نهاهم الله عنها جعل ذلك عبادة للشيطان لأن ذلك من شأنه، فأضاف ذلك إليه، لا أنهم قصدوا عبادته ولا إجلاله ولا إعظامه. وقال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال في التفسير: لم يعبدوهم، ولكنهم كانوا إذا حرموا شيئا حرموه، وإذا أحلوا شيئا أحلوه، لا أنهم اتخذوهم أربابا ولكن أطاعوهم فسموا بذلك أو فوسموا بذلك، يعني أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا إشارة إلى حديث عدي المرفوع، عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقال عدي: قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني السلطة التشريعية جعلها يجعلونها لهم، فإذا حرموا ما أحل الله اعتقدوا حرمته، هذا معنى طاعتهم. أما يعني لو أنهم أطاعوهم في ذلك من غير اعتقاد فإنهم لا، يعني صحيح تكون معصية لكن ليست شركا. الشرك إذا اعتقدوا أن الرهبان يستطيعون تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فالله حرم الربا، فإذا جاء يعني عالم ضليع وقال: لا، الربا حلال، قالوا: لا، الربا حلال لأن الشيخ الفلاني أحله. والله سبحانه وتعالى يقول: وحل الله البيع وحرم الربا. فإذا عارضوا أمر الله بقول هؤلاء فكأنهم جعلوا هؤلاء أرباب، فتلك عبادتهم. هذا معنى الحديث. نعم. أما لو أنهم أطاعوهم مجرد طاعة لهوى من غير أن يعتقدوا يعني أنهم يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله، عقيدتهم ثابتة أن الحلال ما أحل الله وأحله رسوله، والحرام ما حرمه الله وحرمه رسوله، إذا كانت عقيدتهم ثابتة بهذا ولكنهم فعلوا أو يعني فرحوا بهذه الفتوى لغرض أو لغلبتهم يعني شهواتهم، فهم لا يكفرون بهذا ولا يكونون قد اتخذوهم أربابا، إنما يكفرون لو اعتقدوا أن يعني العالم أو أن الشخص الأمير أو الأمراء أو العلماء اعتقدوا أنهم يحلون ما حرم الله فيكون حلالا أو يحرمون ما أحل الله فيكون حراما بسبب، فقد اتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله. أين؟ وهذه هي طاعتهم المنهي عنها. على كل حال طاعتهم في المعصية منهي عنها، وطاعتهم بمعنى اعتقاد أن ما يفعلونه يكون نعم يكون صحيحا، هذا كفر، معصية أكبر، كفر يخرج من الملة. لعل الكلام واضح إن شاء الله، لأن الناس يغلطون في هذا لما مثلا يكون فيه تعامل بالربا أو يكون فيه معاصي، والدولة مثلا من أجل منع الفوضى أو من أجل تجعل حرس على البنوك الربوية أو شيء، قالوا هذول استحلوا الربا. لا، ليس هذا معنى، ليس هذا دليل على أنهم استحلوا الربا. المسألة لابد أن يعني تعطى حقها من التأمل والتدبر. نعم. قال: وقال صاحب الخضر، صاحب موسى، غلام موسى، فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. أي نعم، وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. في الحوت لما قال: رأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. فهو صاحب موسى وليس صاحب الخضر. عندك الخضر؟ وقال صاحب الخضر إيه؟ لا، هو صاحب موسى. قال: وأضلهم السامري. وأضلهم السامري. وقال: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالله الخالق لكل ذلك، يعني هو الخالق لنسيان هذا الذي أنساه الشيطان، وفعل الشيطان وخلق الله عز وجل. وأضلهم السامري، هذا فعل السامري في الإضلال وهو خلق الله. فيه أنا دائما وأكرر قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون. إيش بعدها؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هم لهم فعل وهو الإمناء، ولله فعل وهو خلقه، خلق الإمناء. أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وهذا شيء واضح يوضح أن الله خالق العبد وخالق فعل العبد. هو ينسب للعبد فعلا وينسب لله خلقا. أي نعم، الله خالقه. لو لم يخلقه الله أو يريده الله لما قدر العبد أن يفعله. وقل يتوفاكم ملك الموت، أيضا الذي خلق الوفاة، الذي خلق الموت والحياة، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، كل ذلك الخالق له هو الله. وإن أضيفت هذه الأشياء، يعني أضيفت إلى أسبابها، وهذه الأسباب ليست مستقلة بالفعل بل هي مخلوقة. الله خالق السبب ونتيجته ومسببه. قال: والله الخالق لا غير الله، وأفعال العباد مخلوقة، لا يقدر أحد أن يشاء شيئا إلا أن يشاء الله. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري، قال: أخبرنا ابن مهدي إجازة، قال: حدثنا ابن هارون، قال: سمعت عصام بن الفضل، سمعت المزني يقول: سألت الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستة لعنهم الله، فذكر المكذب بالقدر، فقلت له: من القدرية؟ فقال: نعم، هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. قال المزني: هذا عندي كفر. عندك المزني؟ قول عبد الله بن مسعود وأتباع أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، قول عبد الله بن مسعود واتباع أبي حنيفة ومحمد بن الحسن له. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب ابن نصر، أخبرنا محمد ابن عبد الله بن بهلول النسائي، قال: حدثنا أبو البريك، قال: حدثنا عمران بن بكار، قال: حدثنا يحيى ابن صالح الوحاضي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن عن أبي وائلة أو ابن وائلة يشك محمد بن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال: تكون النطفة في الرحم 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما، ثم تكون مضغة 40 يوما، ثم يعطى خلقه فيقول نعم، ثم يعطى الملك يعني خلقه فيقول ربي ذكر أو أنثى شقي أو سعيد ما رزقه نعم ما أجله إلى آخر نعم ما ثبت في الأحاديث. قال محمد بن الحسن وبهذا نأخذ وبه كان يأخذ أبو حنيفة الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. شقي في بطن أمه إذا الملك قال يا ربي شقي أو سعيد فقال شقي فكتب أنه شقي وهو في بطن أمه فهو شقي لا بد أن يعني يختم له بالشقاء نسأل الله العفو والعافية. قال نعم قال اللالكائي رحمه الله وقال أحمد بن يحيى بن ثعلب القدرية من يزعم يعني القدري من يزعم أنه يقدر ونحن نقول لا نقدر إلا بقدر الله وبعون الله وتوفيق الله وإن لم يفعل ذلك بنا لم نقدر فكيف يكون القدري من زعم أنه لا يقدر هذا محال لأنه يرد على القدرية يعني هي القدرية تقول أنتم القدرية الذين تقولون إن الله هو الذي يخلق فعل العبد فهو يرد عليهم. قال ولا أعلم عربيا قدريا فقيل له يقع في قلوب العرب القدر قال معاذ الله ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير بين ثم أنشد تجري المقادير على غرز الإبر فما تنفذ الإبرة إلا بقدر. قال وأنشد لامرئ القيس إن الشقاء على الأشقين مكتوب نعم هذا الشاهد. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ فقال ذو الإصبع العدواني وليس المرء في شيء من الإبرام والنقض إذا يقضي الله إذا يقضي أمرا إخاله يقضى ولا يقضى يعني إذا الله يقضي أمرا نعم وإذا لم يقضه لا يقضى. وقال لبيد إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل أحمد الله ولا ند له بيده الخير ما شاء فعل سبحانه. وقال بعض رجاز الجاهلية هي المقادير فلمني أو تذر إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر. وصلنا الآن إلى فصل في سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى لأنهم زنادقة والزنديق يعني لو قال إنه تاب هو كذاب ما يصدق هذا على يعني رأي من لا يرى استتابته. قال روي عن ابن عباس أن كلام القدرية كفر وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين. وعن علي أنه قال لمن أنكر القدر فأقر به والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك. وعن ابن عباس وابن عمر معناه هذا يعني ما روي من المأثور عن الصحابة. قال ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك عم مالك الفقيه يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وروي عنه ونفوا من ديار المسلمين. وعن رجاء ابن حيوة وعبادة ابن نسي أنهم أفتوا بقتلهم. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن سعيد بن جبير القدرية يهود، وعن الشعبي القدرية نصارى، وعن نافع مولى ابن عمر القدرية يقتلون. وحكى المازني عن الشافعي أنه كفرهم، وعن إبراهيم بن طهمان القدرية كفار، وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك وأبي ثور. قول علي، ولعلنا نقف على قول علي رضي الله عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: هل يجوز لمعتمر عمل عمرة أخرى لفرد متوفى في نفس مدة العمرة للمعتمر؟ العبادات مبناها على التشريع، وكون هذا يتوفى في نفس الوقت الذي يعتمر فيه المعتمر هذا ليس مشرعا لعمرة أخرى، المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: خذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يخرج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، ولا أحد من الصحابة معه خرج إلا عائشة لظرف خاص بها رفضت عمرتها الأولى وأدخلت عليها الحج وأرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ما قال لها روحي أنت وامشي، لا لابد أن يرسل معها أخاها. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، قلت إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر أخته من التنعيم بسبب أنها رفضت العمرة التي أحرمت بها مستقلة، نزل عليها الحيض ولا يجوز أن تطوف بالبيت وهي حائض، وأدركها الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج، وثم أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة بدل تلك التي أدخلت الحج عليها، فتم لها عمرتان لا شك، لكن قارنة ومفردة. لكن الشأن في عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج مع أخته ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة أخرى، ولو فعل الهمم متوفرة على نقل فعله كما هي متوفرة في نقل فعل عائشة رضي الله عنها. فلما لم ينقل لا نستطيع أن نقول إن ابن عمر أحرم بعمرة أخرى، فالأصل يعني أنه لم يحرم، وهذا هو المظنون لأنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين كلهم يقررون أن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، لكن لو أنه خالف، وطبعا في المخالفة هذه لا شك أنه مخالف ويأثم، ثم مع ذلك قال لبيك عمرة من التنعيم، نقول تلزمه العمرة، تلزمه أن يتمها، يلزمه أن يتم هذه العمرة، مثل النذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. لا ما عليه هدي، ما عليه هدي، لكن ما يشرع له أن يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عمر اعتمرها، كل عمرة بسفرة مستقلة. نعم. الله أعلم. أنا ودي أسئلة في الموضوع لكن عاد تشترط تقول لبيك أمر إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا نزل عليها الحيض وهي لا تستطيع البقاء حتى تطهر فهذا حابس تتحلل ولا شيء عليه. ما تسوي؟ لا تسوي. أحابستنا هي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية بعد الحج قال حابستنا هي حتى أخبروه بأنها أفاضت طافت بالبيت طواف الإفاضة فرخص أو أسقط طواف الوداع عن الحائض. هذا يدل على أن الحائض لا تطوف بالبيت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يرد على من يجيز للحائض إذا كانت مثلا مع رفقة ولا تستطيع البقاء أن تستثفر أو كذا وتطوف. لا يعني الحيض هو حابس. أحابستنا هي الذي يقوله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يردد هذه الكلمة يقول أحابستنا هي يعني كأنه يرض من شأنها. أين والبيع بالأجل؟ ما هل فيه دليل؟ أنا أسألك الآن هل فيه دليل؟ بس هذا قول بلا علم بلا دليل. ولو سمعتها هو قول بلا دليل. نحن نطلب الدليل من أي يعني إذا كنت مخبرا فالصحة وإذا كنت وخبرك صحيح. لكن وإذا كنت مدعيا مثلا الفتوى التي جت دعوة فلا بد من دليل. لا والبنوك بعد فيها يعني قسم الآن ولله الحمد في البنك الراجحي ومثل بعض البنوك يعني فيها يعني قسم تعاملاتهم إسلامية وليست كل أعمال البنوك يعني ربوية. يمكن الربا يشكل تقريبا 40% من كان مغرقا يمكن 40% يعني لكن الغالب أن تعاملاتهم ليست في الربا. أين على كل حال المسألة بينة واضحة. أي نعم نعم ما في شيء يا أخوانا. نعم الخوارج يكفرون بالمعصية يكفرون بالمعصية التي هي دون الشرك. أي نعم ويرون الخروج على منازعة ولي الأمر ويرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ينكرون المنكر بمنكر. أي نعم فالخوارج أول من خرج منهم خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلهم في حرورة وفر منهم من فر. وأول من عرف بهذه المقالة ذو الخويصرة قيل اليماني وقيل التميمي. ذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الغنائم في حفاة خرج وقال اعدل يا رسول الله قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال خبت وخسرت إلا ما اعدل يعني تتبع نبي يكون ظالم. ذهب بعد أن يعني أرادوا قتله لكنهم لم يدركوه وقال صلى الله عليه وسلم لو قتلتموه ما اختلف من أمتي اثنان يخرج من ضئضئ هذا يعني من شبه هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والحافز لهم هو الغلو المبالغة يعني يريدون أن يبالغوا فيخرجون بالمبالغة من الإسلام يعني هذا ما تيسر من ذكرهم. ورد فيهم 10 أحاديث صحيحة في الخوارج. نعم لا بأس أقول ما عليكم شيء هي سنة يعني المبيت ليلة عرفة في منى سنة صلاة 5 أوقات سنة. لا يعني ما بتتم في مزدلفة مررت مزدلفة بعد عرفة، اي وصلت مزدلفة يوم الثاني، كل حرج ما في بس ان شاء الله.